فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فمن مقاصد هذه السورة الكريمة عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم على ما وقع منه مع ابن أم مكتوم، مع أن القرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى موعظة وذكرى لمن عقل وتدبر، ولم يكن عبد الله بن أم مكتوم يرى ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشغول به. ومن مقاصد السورة إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى بخلق الإنسان والنظر إلى طعامه وشرابه، مع بيان أهوال يوم القيامة وبيان أن الناس في هذا اليوم فريقان سعداء وأشقياء، مع ذكر ما يحل بكل واحد من الفريقين. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. عبس أي قطب جبينه وغضب، وكذلك كلح وجهه وتغير، وتولى أي أعرض. أن جاءه الأعمى أي لأجل أن جاءه الأعمى، وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وما يدريك أي وما يعلمك، لعله يزكى أي لعله يتطهر بما يلقن من الشرائع. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: أو يذكر يعني أو يتعظ، أما من استغنى عن الإيمان والعلم والدين بالمال والجاه وما أشبه فأنت له تصدى أي تتعرض له وتقبل عليه. وكان هذا اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ربما أسلم رجل من الكفار وله وجاهة فأسلم بإسلامه قومه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى عاتبه في شأن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وما عليك أي ليس عليك ذنب ألا يزكى أي ألا يتطهر من الكفر، وأما من جاءك يسعى يسرع في طلب الخير فأنت عنه تلهى أي تتشاغل، كلا وهي كلمة زجر. وأما التذكرة التي ذكرت في الآيات فهي الموعظة، فمن شاء ذكره أي حفظه واتعظ به في صحف مكرمة معظمة عند الله جل وعلا، مرفوعة أي عالية المكانة والقدر، مطهرة من كل نقص وعيب. ثم ذكر السفرة وهم الملائكة السفراء، واحدها سافر من سفر بين القوم إذا نصب نفسه وسيطا ليصلح بين هؤلاء القوم فيما فسد من أمورهم. وأما البررة فالمطيعون. تبدأ هذه السورة بعتاب من الله تعالى إلى نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب هذا العتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى يوما بعض زعماء قريش فأخذ يحدثهم عن الإسلام ويدعوهم إلى الإيمان بالله تعالى لعل هؤلاء الزعماء يسلمون فيسلم أتباعهم. وبينما الرسول صلى الله عليه وسلم يحاور زعماء قريش جاءه أحد أصحابه رضي الله عنهم وهو عبد الله بن أم مكتوم وكان رجلا أعمى فقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني مما علمك الله وهو لا يدري أنه يقاطع الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه لأنه لا يرى. وهذا من الأسباب التي ذكرها العلماء في سبب التصريح بأنه أعمى كما في الآية أن جاءه الأعمى لأن وصفه بالأعمى مشعر بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لو لم يكن أعمى لأبصر ما الرسول مشغول به فما كان ليقطع كلامه. الشخص إذا ما اشتهر بشيء ولم يعلم من حاله أنه يبغض إطلاق ما اشتهر به عليه فهذا حينئذ لا بأس من أن ينادى به. وهذا ما قرره المحدثون في مثل الأعرج والأعمش والحذاء والفقير وغيرها من الألقاب التي صارت كالأعلام على من لقب بها. فقال ربنا تبارك وتعالى هاهنا أن جاءه الأعمى ليشعر بعذره عندما أقدم على أمر لم يدرك ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هو فيه وما هو مشغول به. ولأنه لو لم يكن ذلك كذلك ما كان ليقطع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كره النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف من عبد الله بن أم مكتوم فعبس الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عنه. فعاتب الله تعالى نبيه الكريم بسبب أعراضه عن هذا الرجل المؤمن الراغب في التعلم. لقد بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس عليه لوم ولا خطأ إذا بقي أحد من الكفار على كفره بعد أن يبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم الدعوة ويدعوه إلى الإسلام. ولا ينبغي أن يؤدي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إسلام زعماء قريش إلى أن يشغل عن أحد ممن أسلموا كما فعل صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المستغني هو أبي بن خلف وقيل صناديد قريش من المشركين. إن زعماء قريش معرضون عن الدعوة وغير حريصين على الاستماع ومعجبون بأنفسهم وبكفرهم فلا ينبغي أن تنشغل بهم وتترك من أقبل عليك وهو يحرص على تعلم أمور دينه ويخشى الله جل وعلا. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بعد هذا العتاب يلاطف ابن أم مكتوم ويكرمه يقول أهلا بمن عاتبني ربي فيه. يقول الله جل وعلا بعد ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم إن طريق الهداية واضح لكل من يحرص عليه ويبحث عنه فإن آيات القرآن الكريم واضحة جلية وفيها مواعظ وتوجيهات للعظماء ولغيرهم من الناس. وهذه الآيات القرآنية كانت أصلا في لوح محفوظ شريف مكانته عالية عند الله جل وعلا ولا يمس هذا اللوح إلا الملائكة المطهرون. لقد أنزل الله تعالى القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل عليه السلام ليذكر الناس بما فيه من مواعظ. في هذه الآيات تأديب للناس ألا يفضلوا في الدعوة إلى الله شريفا لشرفه، ولا عظيما لعظمته، ولا قريبا لقرابته. وفي الآيات تلطف الله تعالى في مخاطبته لنبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لم يوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره بالغيبة، ولم يقل عبست وتوليت، ولكن قال جل وعلا عبس وتولى. وفي الآيات التفات من الغيبة إلى الخطاب، عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثم قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما يدريه. فهذا الانتقال من الغيبة إلى الخطاب يسمى عند البلاغيين بالالتفات. في الآيات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمين في نقل القرآن الكريم عن الله جل وعلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخف هذا العتاب عن الناس بل تلاه عليهم، وهذا يدل على استحالة كتمان شيء من الوحي. والإسلام كما في الآيات يكرم الضعفاء ويكرم المساكين، فقد عاتب الله رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أعرض عن رجل أعمى. وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم من اللوح المحفوظ على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الآيات بيان مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه أشرف المقامات وأسماها. قال الله تعالى قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه. قتل أي خاب وخسر وهلك. الإنسان في هذه الآيات قتل الإنسان ما أكفره، قيل الكافر وقيل جنس الإنسان. من نطفة خلقه أي من ماء يسير، والنطفة في الأصل الماء القليل، وهي هنا ماء الرجل الدافق. فقدره أي جعله مقدرا أطوارا طورا من بعد طور. قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره إما استفهامية أي ما حمله على الكفر، وإما تعجبية أي إعجبوا لخلقه من نطفة مع كفره بربه. فما في قوله جل وعلا ما أكفره إما أن تكون استفهامية وإما أن تكون تعجبية. من نطفة أي من ماء يسير خلقه فقدره وجعله مقدرا أطوارا، ثم السبيل يسره أي يسر له الطريق للخروج من بطن أمه إلى عالم الشهادة، ويسر له أيضا بعد ذلك ما ذكره الله تبارك وتعالى، وبين له طريق الخير والشر، ثم أماته فأقبره أي جعل له قبرا يدفن فيه ويوارى، ولا يترك جسده هكذا على ظهر الأرض ليكون طعاما للوحوش والكواسر. كلا لما يقضي ما أمره أي لم يؤدي ما فرض الله عليه من الفرائض. يقول الله جل وعلا ثم إذا شاء أنشره أي بعثه من قبره يوم القيامة. يذم الله تعالى في هذه الآيات الإنسان لأنه معجب بنفسه، جاهل بمصلحته، مع أنه ضعيف. فإن الله تعالى خلق الإنسان من ماء يسير، ثم جعله إنسانا كبير الجسد، وجعل له الحواس كالسمع والبصر والعقل. والله تعالى بين للإنسان طريق الخير وطريق الشر، وجعله حرا في اختيار الطريق الذي يريده، وجعل له مشيئة تحت مشيئته جل وعلا، وأثبت له الإرادة فيما هو مختار فيه، بعد أن بين الله له أن طريق الخير يؤدي إلى الجنة وطريق الشر يؤدي إلى النار. وهذا الاختيار تكريم من الله تعالى للإنسان، فلم يجعله كالحيوانات مسخرا ليس له أن يختار، بل إن هذه الحيوانات مسيرة مسخرة في طريق واحد. ومن مظاهر كرام الله تعالى للإنسان أنه إذا مات جعل له قبرا يوضع فيه احتراما لجسده، ثم بعد ذلك يبعث الله هذا الإنسان يوم القيامة للحساب. إن كل هذه الأشياء التي تحدثت عنها الآيات كافية لأن تجعل الإنسان يشكر الله تعالى ويطيع أوامره، لكن هذا الإنسان وأسفاه قصر كثيرا في طاعة الله وقابل نعم الله عليه بالكفر والعصيان. وفي الآيات بيان بعض قدرة الله تعالى في خلق الإنسان، وبيان وتقرير عقيدة البعث والنشور والجزاء. وهذا مختصر تفسير الآيات من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه، وأقبل على الآخر من عظماء قريش طمعا في إسلامه، فأنزل الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، أي يحصل له زكاة وطهارة في نفسه، أو يذكر فتنفعه الذكرى، أي يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أما الغني فأنت تتعرض له لعله يهتدي. وما عليك ألا يزكى، أي ما أنت مطالب به إذا لم يحصل له هذه الزكاة ولم يحصل له هذا التطهر. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، أي يقصدك ويؤمك ليهتدي بما تقول له، فأنت عنه تلهى، أي فأنت عنه تتشاغل. كلا إنها تذكرة، أي هذه السورة أو هذه الوصية، فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله في جميع أموره. ويحتمل عوض الضمير على الوحي لدلالة الكلام عليه، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه السورة أو هذه العظة، وكلاهما متلازم، بل جميع القرآن في صحف مكرمة أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدر، مطهرة من الدنس والزيادة والنقص، بأيدي سفرة وهم الملائكة كرام بررة، أي خلقهم الله تبارك وتعالى خلقا كريما حسنا شريفا، وأخلاقهم وأفعالهم أيضا بارة طاهرة كاملة. قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان، وهذا لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند. ما أكفره، أي ما أشد كفره، فاختار أن تكون ما تعجبية. ثم بين تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير، وأنه قادر على إعادته كما بدأ، فقال تعالى: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، أي قدر أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. ثم السبيل يسره، أي بيناه له وأوضحناه وسهلنا عليه علمه. ثم أماته فأقبره، أي إنه بعد خلقه له أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر. ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه بعد موته، كلا لما يقضي ما أمره، كلا ليس الأمر كما يقول هذا الإنسان الكافر من أنه قد أدى حق الله عليه في نفسه وفي ماله. قال الله جل وعلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف قدر ودبر له واختلفت ألوانه وطعومه وشكوله. صببنا الماء أنزلنا الماء بقوة وأنزلناه من المزن إنزالا. شققنا الأرض جعلنا النبات يفتح الأرض ليخرج منها. فالأرض بعد نزول المطر تتشقق بالنبات حبا قمحا وما يشبهه مثل الأرز، قضبا نباتا طريا رطبا كمثل الفواكه، فهو ما يؤكل من النبات غضا طريا. وأما قوله تعالى حدائق غلبا أي حدائق أشجارها كثيرة. الحدائق جمع حديقة والغلب كثيرة الشجر. وأما الفاكهة فما يتفكه به الإنسان من أنواع الفواكه. وأما الأب فنبات معروف عند العرب ترعاه الإبل أو هو التبن وما ترعاه البهائم. بعد أن ذكرت الآيات السابقات بعض النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان نفسه حين خلقه من شيء يسير ورعاه وكلأه حتى صار كبيرا وجعل له الحواس الكثيرة، بعد أن ذكرت الآيات السابقة ذلك تبين هذه الآيات النعم التي خلقها الله للإنسان في هذه الدنيا حتى يستمتع بها في حياته. فبعد أن ذكر ما يتعلق بنفس الإنسان وذاته ذكر بعض النعم التي خلقها الله تعالى له. الله تعالى يطلب من الإنسان أن ينظر حوله ليرى هذه النعم الكثيرة التي تدل على عظمة الله تعالى وقدرته، وتدل كذلك على رعاية الله لخلقه وعلى عنايته بهم. إن الأرض كانت جرداء ليس فيها نبات ولا أشجار، فأنزل الله تعالى على الأرض ماء غزيرا، فكان هذا الماء سببا في تفتح الأرض وتشققها وإنبات الحبوب والخضروات والأشجار والأعشاب، فاستمتع بها الإنسان وتلذذ بأكلها وأطعم حيواناته من هذه الحبوب والأعشاب. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى كبير عظيم. وفي الآيات بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته، وهي مقتضية للإيمان به وبآياته تعالى ورسله ولقائه. يطلب الله تعالى من الإنسان أن ينظر إلى مخلوقات الله ويتأمل فيها ليحدث له ذلك عظة وعبرة. الماء نعمة عظيمة من الله، فيجب على الإنسان المحافظة عليه وعدم الإسراف فيه. والله جل وعلا رحيم بكل المخلوقات، فقد أنبت لها في الأرض أشياء كثيرة لتأكل منها. في الآيات الاستدلال بالصنعة على الصانع وأن أثر الشيء يدل عليه، وفيها بيان أن الإنسان لا يزال مقصرا في شكر ربه وإن فعل ما فعل في عبادته تعالى وطاعته. قال تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الصاخة هي الصيحة الشديدة التي تصم الآذان لشدتها، وهي يوم القيامة، فهذا من أسماء يوم القيامة، وهي النفخة الثانية. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أمر يشغله عن غيره. وأما قوله تعالى مسفرة فمعناها مضيئة مشرقة، عليها غبرة، عليها آثار الخزي والندامة، والغبرة غبار ودخان ترهقها قطرة، تغطيها ظلمة، وتغشاها وتعلوها ذلة وسواد. والفجرة الذين يخرجون عن حدود الدين، الكفرة الفجرة جامعون بين الكفر والفجور. يجب على الإنسان أن يتذكر أن هذه الدنيا تشبه حديقة فيها نباتات وأشجار، فكما أنه يأتي على هذه الحديقة وقت تموت فيه هذه النباتات والأشجار، فإن الدنيا ستزول أيضا. إن الله تعالى يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. إذا زالت الدنيا وجاءت الآخرة التي فيها النعيم والعذاب، فإن الإنسان في ذلك اليوم يهرب من أخيه الذي كان عونا له في الدنيا، وينسى أمه التي حملته وربته، ويترك أباه الذي تعب كثيرا من أجله، ويهجر زوجته التي كان يحبها في الدنيا، ويتخلى عن أولاده الذين كانوا أحب شيء إليه في الحياة، لأنه حينئذ يكون مشغولا بأمر نفسه فقط، وليس عنده وقت، وليست عنده فرصة ليسأل عن أخبار غيره، ليس مستعدا لذلك أصلا. يحصل كل هذا مع الإنسان بسبب ما يراه من أشياء مخيفة يوم القيامة تجعله يهتم بنفسه وحدها. فإن مقياس الدنيا يختلف عن مقياس الآخرة. يكون الناس يوم القيامة قسمين: القسم الأول يكون مسرورا ضاحكا متفائلا مستبشرا، لأن أعماله في الدنيا كانت صالحة فسيكافئ عليها بالجنة. والقسم الثاني يكون حزينا كسيفا باكيا، على وجهه علامات الحزن والندامة والذلة والسواد، لأن أعماله في الدنيا كانت سيئة وسيعاقب عليها بالنار. في هذه الآيات الكريمات بيان شدة الهول يوم القيامة، وأن الإنسان يكون مشغولا يوم القيامة بأمر نفسه فقط. فيها خطر التبعات والحقوق على العبد يوم القيامة، وفيها بيان عقيدة البعث والجزاء، وأن الإنسان يهرب يوم القيامة من أمه وأبيه ومن أخيه ومن زوجته وأبنائه، وأن الناس يوم القيامة قسمان: قسم مسرور يدخل الجنة، وقسم حزين يدخل النار. فتظهر ثمرة الإيمان والتقوى وثمرة الكفر والفجور. وهذا ملخص تفسير الآيات من تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. فلينظر الإنسان إلى طعامه، في هذا امتنان من الله تعالى على الإنسان، أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلناه من السماء على الأرض، ثم شققنا الأرض شقا، أي أسكناه فيها فيدخل في تخومها ويتخلل في أجزاء الحب المودع فيها، فينبت ويرتفع ويظهر على وجه الأرض، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. فالحب كل ما يذكر من الحبوب، والعنب معروف، والقضب الفصفصة التي تأكلها الدواب رطبة ويقال لها القط أيضا، وزيتونا وهو معروف، وهو أدم وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به، ونخلا يؤكل بلحا بسرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا، ويعتصر منه رب وخل وحدائق غلبا، أي بساتين ذات أشجار ونخيلا غلاظا طوالا، وفاكهة وأبا. أما الفاكهة فما يتفكه به من الثمار، وأما الأب فما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس. متاعا لكم ولأنعامكم، أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة، والصاخة اسم من أسماء يوم القيامة، عظمه الله وحذره عباده، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أن يراهم ويفر منهم ويبتعد عنهم، لأن الهول عظيم والخطب جليل، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو في شغل شاغل عن غيره. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي يكون الناس هنالك فريقين، وجوه مسفرة أي مستنيرة، ضاحكة مستبشرة أي مسرورة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أي يعلوها ويغشاها قترة، أي سواد، أولئك هم الكفرة الفجرة، أي الكفرة قلوبهم الفجرة في أعمالهم. هذا ما يتعلق بتفسير سورة عبس مختصرا موجزا، ولله الحمد والمنة.